علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض، وقد بلغنا الفصل الرابع عشر من الباب الرابع من القسم الأول، والفصل الرابع عشر يتحدث فيه المؤلف رحمه الله عن معجزات تكثير الطعام، وذلك ببركة النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه، وقد قرأنا بعضا منه، وقد ساق فيه المؤلف 27 رواية عن مواقف حصلت فيها زيادة في الطعام ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصالح دعائه. وذكر المؤلف في آخر هذا الفصل أن هذه الأحاديث المتضافرة رويت عن 17 من الصحابة، وهؤلاء الصحابة ممن سماهم في وأورد رواياتهم أنس بن مالك رضي الله عنه، وأبا هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه، وعمر ابن الخطاب رضي الله عنه، وعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله عنه وأرضاه. والمؤلف يذكر أن فصل تكثير الطعام والفصلين السابقين وهما فصل نبع الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم وفصل كثرة الماء ببركة وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في الإناء أو ببركة نفخه أو دعائه أو قراءته، أكثر الحديث التي رويت في هذا الباب هي أحاديث صحاح ورواها الشيخان البخاري ومسلم. يقول المؤلف رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: وأيم الله ما من الثلاثين ومائة إلا وقد حز له حزة من سواد بطنها. المراد بسواد بطنها كبدها، وقيل الكبد والفؤاد وما يسمى المعاليق، ولفظ أيم الله أي عهد الله، وهو مبتدأ، وخبره مقدر تقديره قسمي، وأيم الله أي قسمي. ويضاف أيم إلى لفظ الجلالة الله، وهو مأخوذ من اليمين، من لفظ أيم مأخوذ من اليمين، وهمزته همزة وصل، همزة أيم همزة وصل، وهو من الأسماء العشرة التي همزاتها همزة وصل كما ذكر ذلك ابن مالك رحمه الله في الألفية. وهذه الأسماء العشرة هي اسم وابن وابنة وابن بزيادة الميم، ابن كما تقول العرب صلتم وحلكم في الدلالة على شدة السواد في الحلك يقولون حلكم، وفي في الدلالة على شدة السلطة يقولون صلتم أو سلتم، ومن هذه الألفاظ ابن اثنان واثنتان، فإذا هي وامرأة وامرؤ، وايم واحدة منها او واي ويمن بالنون او بحذفها. وهناك أل التعريف لكنها حرف ليست من الأسماء، أل التعريف أيضا همزتها همزة وصل كما هو معلوم. ثم جعل منها قصعتين فأكلنا أجمعون وفضل في القصعتين فحملته على البعير. لكثرة ما بقي في القصعتين احتاج إلى أن يحمله على بعير. نعم. ومن ذلك حديث عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري عن أبيه. حديث عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبيه رواه النسائي وأحمد والطبراني وصححه الحاكم. نعم. ومثله لسلمة بن الأكوع. حديث سلمة بن الأكوع رواه الشيخان. وأبي هريرة. وحديث أبي هريرة رواه مسلم ورقمه في صحيحه 27. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكروا مخمصة أصابت الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه فدعا ببقية الأزواد. وحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه رواه الهيثمي في مجمع الزوائد وأبو يعلى. وهذه القصة التي ظهرت فيها معجزة تكثير الطعام ببركة النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه، أنهم كانوا في إحدى الغزوات، وهذه الغزوة ربما كانت في غطفان، وربما كانت في الحديبية، هذه الواقعة. وعند علماء السيرة أنها تكررت، لكن الروايات جاءت بذكرها وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما شكى إليه أصحابه هذه المجاعة التي أصابتهم وهم بحاجة إلى الطعام وقد نفذ منهم، فطلب ما عندهم في أزوادهم ومن بقية أزوادهم، والأزواد جمع زاد وهو ما يتزود به الإنسان. نعم. فجاء الرجل بالحثية من الطعام وفوق ذلك وأعلاهم الذي أتى بالصاع من التمر فجمعه على نطع. الصحابة كل واحد التمس ما عنده، فجاء بعضهم قال بالحثية وهي الغرفة، يعني آخر ما بقي عنده من الطعام في المزود اغترفه وجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وربما كان بعضهم أكثر من حثية، كان لديه ما يمكن اعتباره صاعاً في الكيل، يعني أربع حفنات أربع أمداد، فهذا كله جمع على نطع يعني على جلد. نعم. قال سلمة: فحزرته كربضة العنز، ثم دعا الناس بأوعيتهم، فما بقي في الجيش وعاء إلا ملؤوه. قال سلمة: فحزرته، يعني هذا الطعام الذي جاء به الصحابة، واحد غرفة وواحد غرفتين وواحد حفنة وواحد أربع حفنات، كل ما تيسر عندهم وضعوا على النبي صلى الله عليه وسلم، أمرهم بأن يضعوه على النطع. قال سلمة راوي الحديث: حزرته يعني قدرته، فإذا هو كربضة المعز، يعني والربضة من الفعل ربضة يعني بركة، بمعنى قعد، وقعدت الشاة وبركت. لكن العرب تفرق بين قعود الإنسان وبروك البعير وربض الشاة والظبي والكلب. يقولون في الجمل برك الجمل، ويقولون في الإنسان قعد، وكان واقفاً فقعد. وإذا أرادوا أن يعبروا عن الإنسان بالجلوس يكون ذلك من اتكاء، وكان متكئاً فجلس. الجلوس عند العرب من اتكاء، يكون الإنسان جالساً ثم يكون متكئاً ثم يجلس على مقعدته. أما القعود من قيام، والجمل له البروك، والظبي والشاة والكلب يقولون ربض. وهذا الاختلاف في التعبير اهتم به علماء العربية ودونوا فيه كتبا يسمونها كتب الفرق. كتب الفرق، كتاب الفرق لابن أبي ثابت، كتاب الفرق لفلان، كتاب الفرق لفلان، أكثر من 10 كتب كلها في الفرق، في بيان الفرق بين سلوك الإنسان والحيوان والطير، وأيضاً في الأعضاء. فقال حرزه، يعني قدره الراوي راوي الحديث، فبدا له كأنه يعني بحجم ربضة عنز، وهي ما عبر عنها بالعنز، وهي أنثى الماعز. نعم. وبقي منه قدر ما جعل وأكثر، ولو ورده أهل الأرض لكفاهم. وعن أبي هريرة: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أدعو له أهل الصفة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه رواه الهيثمي في مجمع الزوائد والطبراني في الأوسط. وأهل الصفة هم الصحابة المقيمون في سقيفة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وتسمى الصفة، وكان لا بيوت لهم، يقيمون يتلون كتاب الله ويذكرونه ويتعلمون العلم، وإذا نودي إلى الجهاد كانوا أول المبادرين إليه، وكانوا فقراء، ربما دعاهم الصحابة اقتسموهم في بيوتهم، يعني بحسب قدرة كل واحد، يعشي واحد يعشي 3، واحد يعشي 5، واحد يعشي 2، وهلم جرة. وربما يستضيفهم النبي صلى الله عليه وسلم، أو يستضيف بعضهم أحياناً. وفي وقت نضج البلح يأتي بعض أهل المدينة بعراجين من ثمار نخيلهم يعلقونها لهم ليقتاتوا عليها. فهذا الحديث يذكر فيه أبو هريرة رضي الله عنه، وكان رئيسهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يدعو أهل الصفة. نعم. فتتبعتهم حتى جمعتهم، فوضعت بين أيدينا صحفة، فأكلنا ما شئنا وفرغنا، وهي مثلها حين وضعت إلا أن فيها أثر الأصابع. الصحفة هي الصحن، وهي أصغر من الجفنة التي مرت بنا في درس سابق، وأكل أهل الصفة من الطعام وبقي كما هو، لم يبدو عليه من تغيير إلا فيما أثر الأصابع في الطعام من حيث تحريك بعضه وتحويل بعضه من أماكنه. نعم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بني عبد المطلب وكانوا 40 منهم قوم يأكلون الجذعة ويشربون الفرق. حديث الإمام علي رضي الله عنه رواه الإمام أحمد والهيثمي في مجمع الزوائد. وهؤلاء الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يدعوهم من بني عبد المطلب كانوا 40 امرأة، وقال عنهم إنهم كان فيهم من الناس الأشداء ذوي القدرة على الأكل، منهم من كان يأكل الجذعة، والجذعة في الشياه في الغنم إنما هي ما دون 10 أشهر، نحو 8 أشهر و9 أشهر، ويشرب الفرق، والفرق قدح كبير يكال به والكلام عن الشراب هنا، والأصل في الكيل أن يكون للحبوب ونحوها، لكن أيضاً الماء يمكن أن يكال بعدد الحفنات التي تجمع باليدين وتصب في المكيال هذا. وهو يقدر ب12 مدًا. نعم. فصنع لهم مدًا من طعام فأكلوا حتى شبعوا، وبقي كما هو، ثم دعا بعس فشربوا حتى رووا، وبقي كأنه لم يشرب منه. فقدم لهم ما قدم من الطعام والشراب، فأكلوا وشربوا ولاحظوا بركة النبي صلى الله عليه وسلم في تكثير الطعام، وكان إنما جمعهم ليظهر لهم هذه المعجزة بحيث يؤثر ذلك عليهم ويدفعهم إلى الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. وقال أنس إن النبي صلى الله عليه وسلم حين ابتنى بزينب أمره أن يدعو له قوما سماهم، وكل من لقيت حتى امتلأ البيت والحجرة، فقدم إليهم تورا فيه قدر مد من تمر جعل حيسا. لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بسيدة زينب بنت جحش كما أمره الله سبحانه وتعالى، وقد كانت زوجة لمولاه زيد بن حارثة، ليبطل الله بذلك عادة التبني في الإسلام، لأن العرب تعد الابن المتبنى كالابن من الصلب تماما، ولهذا يمنعون زواج امرأته، لكن الإسلام بأمر الله سبحانه وتعالى أبطل ذلك، و أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها، فأولم، لأن من مما هو معلوم في الشرع إقامة الوليمة للعرس كما جاء في الحديث الشريف في قول النبي لأحد أصحابه وقد تزوج أولم ولو بشاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أولم، وهذا الحديث الذي يرويه أنس وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يدعو أناسا بأسمائهم فلانا وفلانا وفلانا ثم أدعو من تلقهم في الطريق، من تلقاهم في الطريق أيضا أدعوهم. وجاءوا، وهذا الحديث يرويه الشيخان. نعم. فوضعه قدامه وغمس ثلاث أصابعه وجعل القوم يتغدون ويخرجون، وبقي التور نحوا مما كان. التور هو قدح أصغر من مما تقدم ذكره من الأقداح، والذي وضع فيه حيس، والحيس هو التمر مع اللبن المجفف وشيء من السمن يخلط ويؤكل، وهو من طعام العرب. ومن المعلوم أن الأقط مما هو مذكور في أصناف زكاة. نعم. وجعل القوم يتغدون ويخرجون، وبقي التور نحوا مما كان، وكان القوم أحدا أو 72. وفي رواية أخرى في هذه القصة أو مثلها: إن القوم كانوا زهاء 300، وإنهم أكلوا حتى شبعوا. وقال لي: ارفع، فلا أدري حين وضعت كانت أكثر أم حين رفعت. هذا بيان من الراوي لما كان عليه أصل ما قدم من الطعام في هذه الوليمة، جاء به وأمر بأن يضعه ثم أمر بأن يرفعه بعد الأكل، فوجده ثقيلا حتى إنه لم يتبين ما إذا كان هو أثقل مما كان في أول إحضاره عند وضعه، أو كان الوضع أكثر، كان وضعه أثقل وما في وفي ذلك من الدلالة على الكثرة. لكن هذا عدم تبين الحالتين أو ثقل أي الحالتين هي المتسمة بالثقل والكثرة، هذا دليل على شبه استواء الحالين مع ما أكل من هذا الحيس. نعم. وفي حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن علي رضي الله عنه أن فاطمة طبخت قدرا لغذائهما، ووجهت عليا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليتغدى معهما، فأمرها فغرفت منه لجميع نسائه صحفة صحفة، ثم له صلى الله عليه وسلم، ولعلي ثم لها، ثم رفعت القدرة وإنها لطفيض، قالت: فأكلنا منها ما شاء الله. هذا الحديث مروي عن ابن سعد في طبقات الصحابة، ويقول عنه المحدثون إنه مقطوع السند. نعم. وأمر عمر بن الخطاب أن يزود 400 راكب من أحمس. أحمس قبيلة من قبائل العرب، والأربعمائة راكب كانوا من فرسان الصحابة، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يزودهم بكمية تكال بأصوع أو صيعان أو آصع، أمره أن يزود الصحابة بهذه الكمية القليلة، فعجب عمر وتردد في أول أمر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يفعل ذلك، والحديث رواه الطبراني وأحمد. نعم. فقال: يا رسول الله، ما هي إلا أصبع؟ قال: اذهب. فذهب فزودهم منه، وكان قدر الفصيل الرابض من التمر وبقي بحاله. الفصيل هو ابن الحيوان الذي يفصل عن أمه بعد تمام رضاعه، وهذا فيه دلالة على أن الكمية كانت محدودة بحجم حيوان صغير. القدس هذا لم يكن كبيراً وكثيراً، ولهذا استقله عمر ويعني تردد في أن يأخذه ليطعم به يعني عدداً من الفرسان يعدون بالمئات، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لثقته في أن الله يكثره أمره بذلك وفعل. نعم. من رواية دكين الأحمسي ومن رواية جرير ومثله من رواية النعمان بن مقرن الخبر بعينه، إلا أنه قال: من مزينة، ومن ذلك حديث جابر في دين أبيه بعد موته، وقد كان بدل لغرماء أبيه أصل ماله فلم يقبلوه. جابر هو جابر بن عبد الله رضي الله عنه، ومات أبوه وقد ترك عليه دينا، فجاء الدائنون الذين يرد ذكرهم في هذا الحديث بالغرماء يطلبون ديونهم، وكانوا من اليهود، وحاول جابر أن يقنعهم بأنه يمكن أن يسدد بعض الدين مما هو من ملك أبيه، لا يزال فيه شيء من التمر، لكنهم أبوا، لابد من أن يستوفوا حقوقهم. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعينه على حل هذه المعضلة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجد ثمار نخله وأن يجعلها بيادر موزعة ها هنا وها هنا، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم يمر من بينها ويدعو، ثم سأله أن ينادي الدائنين ويغرفوا ما لهم من الدين على أبيه، فكفاهم ذلك وعجبوا، لأنهم كانوا يدركون أن ما عند جابر لا يكفي ديونهم، ولكنهم حينما رأوا الكمية تزداد ببركة النبي صلى الله عليه وسلم ما كان بيدهم أن يفعلوا من شيء إلا أن يعجبوا لما حصل، وكان هذا حقاً يدعوهم إلى أن يسلموا، ولكنه عناد وكفر المفسدين. وحديث جابر في دين أبيه رواه الإمام البخاري ورقمه في صحيحه 3580. نعم. ولم يكن في ثمرها سنتين كفاف دينهم، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أمره بجدها وجعلها بيادر في أصولها، فمشى فيها ودعا، فأوفى منه جابر غرماء أبيه وفضل مثل ما كانوا يجدون كل سنة. وفي رواية: مثل ما أعطاهم. قال: وكان الغرماء يهود فعجبوا من ذلك. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: أصاب الناس مخمصة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل من شيء؟ قلت: نعم، شيء من التمر في المزود. حديث أبي هريرة رضي الله عنه رواه الترمذي وأحمد وابن كثير أيضا في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: فأتني به. فأدخل يده فأخرج قبضة فبسطها ودعا بالبركة، ثم قال: ادعوا عشرة. فأكلوا حتى شبعوا، ثم عشرة كذلك حتى أطعم الجيش كلهم وشبعوا. وقال: خذ ما جئت به وأدخل يدك واقبض منه ولا تكبه. فقبضت على أكثر مما جئت به. النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن بارك في هذا الطعام وكثره الله سبحانه وتعالى، أمر أبا هريرة أن يأخذ من هذا الطعام ولبيته يأكل منه، أو للسقيفة لمقامه في السقيفة، سقيفة المسجد الصفة، ويأكل منه. قال: أخذ منه، واشترط عليه النبي صلى الله عليه وسلم ألا يكبه، وألا يكبه فيقدره ويعني يحتسبه. قال: فظل يأكل منه يعني في عهد خليفة إثر خليفة. نعم. فأكلت منه وأطعمت حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر إلى أن قتل عثمان، فانتهب مني فذهب. يعني طوال حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وطوال خلافة أبي بكر وخلافة عمر وخلافة عثمان إلى أن قتل، ثم انتهب منه، أي نهب منه واختطف. فكان بركة كثرة الطعام فيه دليلاً على بركة النبي صلى الله عليه وسلم، وعدم احتساب ما في الإناء أو ما في المزود أو ما في الظرف، هذا أمر مشاهد حتى في حياة أهل الصلاح في زماننا هذا وفي الأزمنة السابقة. وذكرنا قصة عن بعض الصالحين الذي مد أحد الناس وهو يبني مسجداً بظرف، وقال له: اسحب منه ولا تحتسب ما فيه. فظل يسحب من ذاك الظرف المبلغ تلو المبلغ إلى أن اكتمل المسجد. نعم. وفي رواية: فقد حملت من ذلك التمر كذا وكذا من وسق في سبيل الله. يعني أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه أخذ من ذاك التمر الذي يعني احتفظ ببعضه، أخذ منه كمية من عددا من الوسق. والوسق كما تقدم في درس سابق هو أحد الأوساق الخمسة التي هي نصاب زكاة الحبوب. زكاة حبوب خمسة أوسق، وهو ما يعادل 40 كيلة، فيكون الوسق ثمان كيلات أو ثمان مرطات. نعم. وذكرت مثل هذه الحكاية في غزوة تبوك، وأن التمر كان بضع 10 تمرة. ومنه أيضا حديث أبي هريرة حين أصابه الجوع فاستتبعه النبي صلى الله عليه وسلم فوجد لبنا في قدح قد أهدي إليه. حديث غزوة تبوك رواه الإمام مسلم، وكان عدد التمرات 18 تمرة، وتذكر كتب السيرة أن كان ذلك برأي من أبي بكر لأن يجمع النبي صلى الله عليه وسلم ما عند الصحابة ويدعو لهم ويكثر الله طعامهم. أما حديث أبي هريرة حين أصابه الجوع وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يستتبعه، ومعنى يستتبعه أن يتبعه، أي يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويمشي وراءه إلى بيته حيث أخرج ما كان عنده من لبن أهدي إليه، و كتره الله سبحانه وتعالى، فشرب منه أبو هريرة حتى ارتوى، ولكن بعد أن سقى بعض الصحابة، وقد جاء في خبر أهل الصفة ورئيسهم أبو هريرة كما هو معلوم رضي الله عنه وارضاه، أن الواحد منهم كان يجوع في بطنه حتى يغشى عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم رق لحال أبي هريرة وأمره بأن يتبعه إلى بيته، وأخرج ما كان أهدي إليه من لبن وبركه، وأمره أن يسقي منه أهل الصفة، ثم أمره أن يشرب، وشرب النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. وأن يشرب أبو هريرة هو الآخر بعد الناس جميعا، هذا معلوم في شريعتنا كما يقال ساقي القوم آخرهم، فلا يؤثر نفسه على الجماعة وإنما يؤثر الجماعة على نفسه. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. فاستتبعه النبي صلى الله عليه وسلم فوجد لبنا في قدح قد أهدي إليه، وأمره أن يدعو أهل الصفة. قال: فقلت: ما هذا اللبن فيهم؟ كنت أحق أن أصيب منه شربة أتقوى بها. فدعوتهم، وذكر أمر النبي صلى الله عليه وسلم له أن يسقيهم، فجعلت أعطي الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يأخذه الآخر حتى روي جميعهم. قال: فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم القدح وقال: بقيت أنا وأنت، اقعد فاشرب. فشربت، ثم قال: اشرب. وما زال يقولها: وأشرب، حتى قلت: لا والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا. ما أجد له مسلكا، أي ما أجد له طريقا، يعني امتلأ بطنه وامتلأ جوفه إلى حد المريء، فلم يجد مسلكا يسلك فيه هذا اللبن وتوقف عن الشرب. نعم. فأخذ القدح فحمد الله وسمى وشرب الفضلة. وفي حديث خالد بن عبد العزة أنه أجزر النبي صلى الله عليه وسلم شاة، وكان خالد بن عبد العزة حديثه يرويه النسائي والبيهقي والطبراني، وفيه أن خالد بن عبد العزة هذا أجزر النبي شاة. في بعض الكتب ضبطت أجزر النبي شاة وهو خطأ، إنما أجزر النبي شاة، فالفعل متعدي لمفعولين، الأول لفظ النبي والآخر شاة، ومعنى أجزر النبي شاة أعطاه شاة ليذبحها له. لماذا؟ لتحدث البركة في لحمها ويزيد ويكثر، لأنه اعتاد كما جاء في الخبر أنه كلما ذبح شيئا لأولاده وكانوا عددا كبيرا، كان الواحد منهم لا يكاد يحصل إلا على ما يسد رمقه من الشيء اليسير، فهو رجا أن يكثر لحم هذه الشاة ببركة ذبح النبي صلى الله عليه وسلم لها. نعم. أنه أجزر النبي صلى الله عليه وسلم شاة، وكان عيال خالد كثيرا يذبح الشاة فلا تبد عياله عظما عظما، وإن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من هذه الشاة وجعل فضلتها في دلو خالد. يعني بعدما أكل الأولاد وأكل النبي صلى الله عليه وسلم وخالد بن عبد العزة و بقي من اللحم ما بقي له. نعم. ودعا له بالبركة فنثر ذلك لعياله فأكلوا وأفضلوا، ذكر خبره الدولابي. وفي حديث الآجري في إنكاح النبي صلى الله عليه وسلم لعلي فاطمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا بقصعة من 4 أمداد أو 5 ويذبح جزورا لوليمتها، قال فأتيته بذلك فطعن في رأسها، ثم أدخل الناس رفقة رفقة يأكلون منها حتى فرغوا، وبقيت منها فضلة فبرك فيها وأمر بحملها إلى أزواجه. حديث تزويج النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة لعلي رواه الإمام السيوطي في المناهل، مناهل الصفا بتخريج أحاديث الشفاء. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يأتي بأمداد من الطعام في قصعة ويأتي بجزور لينحره وهو البعير، ويقيم وليمة لهذا الزواج المبارك الذي كان ثمرته الحسن والحسين، والحمد لله سبطي النبي صلى الله عليه وسلم. فحينما جاء بالقصعة وفيها هذه الأمداد من الطعام طعن النبي في رأسها، في رأسها قال بعض شراح الشفاء يحتمل أن يكون طعن يعني وضع يده على أعلى طعام الصحن هذا، ويحتمل أن يكون وضع يده على رأس البعير الذي أراد نحره، طعن في رأسه يعني وضع يده على أعلى الصحفة أو على رأس البعير، يحتمل هذا يحتمل ذاك. فكان سبباً ذلك في كثرة الطعام وبركته. نعم. حتى فرغوا وبقيت منها فضلة فبرك فيها وأمر بحملها إلى أزواجه وقال كلنا وأطعمنا من غشيكن. بقي ما بقي من الطعام فأخذه، أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأخذه إلى زوجاته، فأكلنا وأطعمنا من كان عندهن من النساء والزائرات فرحة بزواج السيدة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي حديث أنس رضي الله عنه تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصنعت أم سليم حيسا. حديث أنس رواه الإمام البخاري ومسلم. وأم سليم هي أم أنس بن مالك زوج أبي طلحة، وكان مالك زوجها الأول أبو أنس قد مات قبل الإسلام، وبعد الإسلام خطبها أبو طلحة ولم يسلم بعد، فأبت عليه إلا أن يسلم فأسلم، وأعطت أنس رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم يخدمه. وهذا الحديث. نعم. فجعلته في تور فذهبت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضعه وادع لي فلانا وفلانا ومن لقيت، فدعوتهم ولم أدع أحدا لقيته إلا دعوته، وذكر أنهم كانوا زهاء 300 حتى ملأوا الصفة والحجرة. والظاهر أن هذه الدعوة هي التي تقدمت في حديث سابق لأنس أيضا، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أناسا من الصحابة بأسمائهم وأعيانهم، دعوة من لقي أنس في الطريق من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء عددهم هنا نحو 300، فأكلوا من هذه الوليمة، وليمة زواج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب. نعم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: تحلقوا 10 10. ووضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على الطعام فدعا فيه وقال: ما شاء الله أن يقول، فأكلوا حتى شبعوا كلهم. فقال لي: ارفع، فما أدري حين وضعت كانت أكثر أم حين رفعت. كالحديث السابق، يعني لا يدري أي الطعام كان أثقل في الحديث السابق، حينما جاء به ووضعه أو حينما رفع بقيته بعد أكل الصحابة منه. فهنا عبر بالكثرة، أي الطعام كان أكثر قبل أن يأكل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 10 10 أم بعد أن أكلوا وطعموا. نعم. وأكثر أحاديث هذه الفصول الثلاثة في الصحيح. أي فصول ثلاثة؟ هذا الفصل فصل تكثير الطعام، والفصل الذي قبله فصل تكثير الماء ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أو نفقه أو وضع يده، وبركة نبع الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقد اجتمع على معنى حديث وأكثر هذه الأحاديث، وأكثر أحاديث هذه الفصول الثلاثة في الصحيح. حديث صحيحة. نعم، صحاح. وقد اجتمع على معنى حديث هذا الفصل 12 من الصحابة. ذكرنا بعضهم في أول هذا المجلس، وعدهم المؤلف بأنهم 17 صحابيا، وهذا يعني أن هذه الأحاديث لا يمكن الطعم فيها كما سيبين، لأن هذا الكثرة من الصحابة الذين رووا هذه الحديث يدل على صحة وقوعها، وإلا لكان تمة اعتراض ومنع من الآخرين من الصحابة بحيث تروى ويتم تكذيبها. نعم. رواه عنهم أضعافهم من التابعين ثم من لا ينعد بعدهم. يعني هؤلاء 17 صحابيا الذين رووا أحاديث كثرة الطعام ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم وببركة دعائه وإظهارا لمعجزة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحال، رواها هؤلاء الصحابة، ورواهم من التابعين أعداد غفيرة جماعات بحيث أنها تواترت، وروى عن التابعين ما لا يعد من كثرة تابعيهم تابع التابعين. نعم. وأكثرها في قصص مشهورة ومجامع مشهودة، ولا يمكن التحدث عنها إلا بالحق، ولا يسكت الحاضر لها على ما أنكر منها. انتهى الفصل. القصص جمع قصة، والمراد بها الحكاية أو الخبر المروي، وفي القرآن: نحن نقص عليك أحسن القصص، بفتح القاف. والقصص هو رواية الخبر، وهو اسم سورة من الطواسين معروفة بسورة القصص. وأكد المؤلف في آخر هذا الباب أن لو لم تكن هذه الوقائع وقعت فعلا لاعترض الصحابة ولكذبوا هذه الروايات والأخبار، ولكن هذا مما أيد الله به سبحانه وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، وأكرمه به بحيث كان ذلك دافعا لمن يراه أن يؤمن ويسلم ويشهد بكلمة التوحيد. وقد مر في هذه الروايات في حديث جابر أن اليهود عجبوا ولم يؤمنوا، ومر أيضا أن الأربعين من بني عبد المطلب شهدوا ذلك ولكن لم يذكر إيمانهم، ولكن تقدم في الدرس السابق أن أبا أيوب الأنصاري حينما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم أن ينادي الناس فنادى نحو 150 أو زيادة وآمنوا، والحمد لله لما رأوه من صدق نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصلاة.